إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق التقوى وألزموا أسباب الاستقامة ففي لزومها أعظم الكرامة واثبتوا في مواضع الشديد والامتحان ترزقون الفلاح والخير في الدنيا والآخرة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين يعلم عباد الله أن فلاح العبد في الدنيا والآخرة مربوط ومرتبط بمدى استقامته والتزامه بفعل الله عز وجل والثبات عليه في كل الأحوال في السراء والضراء وفي المنشط والمكره يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الصفة من العباد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومعلوم لديكم أيها المؤمنون ما يعيشه المسلم في مثل هذا الزمان وفي مثل هذا الظرف العقيم من تساهي أكثر الخلق إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى وانتشار الفتن بكل أنواعها وأشكالها وانتشار أسباب المغريات وأصناف الشهوات والشبهات هذا مع قلة العلم هو في اليقين وضعف الدين وقلة الناصحين والندرة في الأكبار في الحق والانعدام الناصرين حتى كأننا في ذلك الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس الزمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الدهر الصابر فيهم على دينه أي من المسلمين كالقابض على الجمر ومن هنا عباد الله فإن المسلم أحوج ما يكون إلى شيء هو حاجته إلى أن يسأل الله تبارك وتعالى الثبات على هذا الدين وأمام ما لم يقيه المسلم في هذا الزمان من تعب ومشاق حتى وهو يمارس شعائره فليس له الا الصبر والتصبر والمصابره كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وليس له الا الثبات ثم الثبات ثم الثبات فان صفه الثبات تعني دوام الاستقامه على الجبر امام صعود الاحوال والشهوات والشبهات والفتن وهو بمعنى مقابل نعمة الهداية في الإسلام، ثم نعمة الهداية أو نعمة الثبات على هذا الهداية لم يكن مقبولا ولا حرما، بل يعيش حياته سعيدا ويموت محرما. هذه الصلة صلة الثبات عباد الله صلة عظيمة حب الله تعالى بها أنبياءه وأوصياءه ونصر بها رسله وأنبياءه. فقد قال الله جل وعلا خاطبا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ولولا أن ثبتناك. وهذا في معرض الامتنان عليه بالنعم العظيمة التي خص بها صلوات الله وسلامه عليه: ولولا أن ثبتناك لقد جئت إذا ترجع إليهم شيئا قليلا. إذا أمرناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال الإمام القرطبي: أي لولا أن ثبتناك على الحق وعصمناك من موافقتهم، أي موافقة هؤلاء المشركين على ما يدعونك إليه، لقد جئت ترجع مؤثرين إليهم. لكن الله عز وجل هداك بفضله فتثبتت وعظمت من شيء هؤلاء. ولهذا قال الامام قتاده رحمه الله لما نزلت هذه الايه في سوره الاسراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاه والسلام: اللهم لا تكلني الى نفسي طرف العين. ومما يجب ان يفعل عباد الله ان المسلم وهو في هذا الزمن الصعب أن يبحث عن ما يحفر به دينه وأمانته، وليس له إلا أن يمضي على دين الله سبحانه وتعالى. وليعلم المسلم أن الثبات لا يكون بحول العقل وقوته، بأن يستند إلى علمه أو يستند إلى فهمه، فإنه من استند إلى شيء من ذلك ضل وزل وانحرف. فليعلم المسلم ان الثبات ياتي من معطيه ومالكه، وهو الله جل وعلا صاحب المن والفضل. فالله عز وجل هو المثبت في الارض، وان لم يكن المثبت من اسماء الله تعالى وصفاته الا انه من صفاته وافعاله. ان لم يكن المثبت من اسماء الله الحسنى فانه من صفاته وافعاله. ولهذا قال الله عز وجل: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين، ويفعل ما يشاء. وكان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر ما يقول عليه الصلاه والسلام في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكل هذا الى الله يدل على ان العبد لا يستغني طرف العين عن تثبيت الله عز وجل له، وإلا زاد السماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. ومن أثار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء: يحس يقين برحمتك أستغيث، أصلح شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرف العين. هذا صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرف العين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي المعصوم، وهو المؤيد من الله الحي القيوم، فكيف بغيره؟ من هو لنفسه ظلوم وعصوم؟ كان يقول: لا تكلني الى نفسي طرف العين، يعني تلك اللحظه الاخيره التي تقدر من عمله العين. اذا لم يكن للعبد من الله عز وجل حافظ فانه يجد ويبحث، وربما يموت على كل خاطئ. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يقول العلماء الفارس في شرح هذا الحديث: وفي حديث إرشاد للأمة، والله وفي حديث إرشاد للأمة، هو الظاهر أن كل أحد من العباد كما هو مفتقر إليه تعالى في الكتاب لا يستغني عنه ساعة من الكتاب. إذا فالمثبت بالأمر هو الله عز وجل، فليطلب العبد ذلك من الله جل وعلا. والملائكة أيضا تسبح أهل الإيمان. تنزل لتثبيت المؤمنين بأمر الله عز وجل وإليه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن كما في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فثبتوا الذين آمنوا تقول في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا بهم كل بنات. وهذا النوع من التثبيت يكون في معارك وقتال الأعداء. وجبريل أيضا من الملائكة ينزل لتثبيت المؤمنين بما ينزله من القرآن، فهو أيضا يثبت الذين آمنوا بمادة الثبات ووسيلة الثبات وهي القرآن. قل نزله روح القدس من ربك بالحق وهدى وبشرى للمسلمين. والملائكة أيضا تثبت المؤمنين عند الموت. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهذا عباد الله دور من التسديد، وهو أحوج ما يكون إليه العبد. وهو أحوج ما يكون إليه العبد. والخلق كلهم محتاجون إلى هذا التسديد. فالمسلم كيف ما كان وأين ما كان، قليل قوي الإيمان أو ضعيفا، كثير العلم أو قليلا، كبير السن أو صغيرا، فهو محتاج إلى تثبيت الله عز وجل، بل لا يستغني عنه طرف العين كما قال. ولهذا يقول العلماء ابن القيم رحمه الله: والصرف كله الإيمان موفق في التثبيت ومقدور في صرف التثبيت. موفق بالتثبيت ومقدور بترك التثبيت. والمصلي عباد الله حينما والسر العظيم اقول ان الله سبحانه وتعالى امر عباده باعظم عباده وهي الصلاه التي اوجب فيها قراءه الصوره هي ام الكتاب وأم القرآن هي سورة الفاتحة. أمر المصلي أن يقرأها في كل ركعة، وإذا لم يقرأ السورة بطل الصلاة بإجماع علماء المسلمين. وفي هذه السورة العظيمة جاء فيها هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الهداية إلى الصراط المستقيم في هذه الآية معناها الثبات على الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس كما يقول بعض المفسرين إنه قد هدى فهم للهدى، فإن سؤال الهدى هو الثبات أو مزيد الهداية. وتفسير هذا الكلام عباد الله أن الهداية ثلاثة أنواع. النوع الأول هداية الإرشاد والتعليم والهداية، وهذه يملكها كل واحد أن يبين للناس الحق، والله عز وجل قد بين الحق للناس بإلزام كتبه وإخراج رسله. النوع الثاني من الهداية وهو هداية التوفيق إلى قبول الحق، وهذه لا يقوى إلا الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولا كما الله يهدي من يشاء. والنوع الثالث من الهداية هداية لهداية التوفيق للثبات على الحق، فالكوفة الثانية لقبول الحق والثالثة للثبات على الحق. فقد يحصل الإنسان على نوع من الهداية، فقد يهدى إلى قبول الحق ويوفق إلى الله عز وجل، لكن قد يخيب في النوع الثاني وهو الهداية هداية التوفيق للثبات على الحق. والمصلي حين يقف للصلاة أو للصلاة بل في كل موقع محتاج إلى جذب هذه الهداية. والتي جمعها قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة في الصراط المستقيم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان أنفع دعائي وأحكمه وأعظمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شرا لا ويزيد من لوازم نفس الإنسان، وهو إلى الهدى مشترك إليه في كل لحظة، بل هو إلى الهدى أحوج منه من المجد والشر. فليعلم هذا إن شاء الله ولا يعلم عند الفهم. وليعلم أيضا أن المسلم ينبغي أن يبحث عن محل التفكير، ليضمن الثبات وليضمن ترتيحه في النفس. ويجب ان يعتني بتلك الجاريه الخطيره الا هو في القلب. فالقلب عباد الله ما سقي قبل الا بتحرره، فهو محل التثبيت وهو محل التقدم اليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مرخه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله. وليعلم المسلم ايضا ان هذا القلب به لمة الملك ولمة الشيطان، فان واللمة هي الخطر تقع بالقلب، تكون من الشيطان وتكون ايضا من الملك. فان كان اميل الى لمة الشيطان ذاقه الحرب ولم يمكن له ان ينزل بحاجه الاخوان، ولكن اذا كان ميله الى لمة الملك هي التي تسيطر على كياله وهي التي يهتدي اليها قلبه، فهذا اولى بالثبات، لأن مثل هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سنن عن عائشة بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان مثل آدم لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فلعائن بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فلعائن بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك أي وجد لمة الملك قد يعلم انه من الله وبالمجتمع. محل الشيء في هذا الحديث قد يعلم انه من الله. فاذا كان الانسان لا يحدث نفسه الا بالطاعه والخوف من الله عز وجل وعقابه والتفكر في امر الاخره، فهذا قد يعلم ان هذا من توفيق الله عز وجل وهذا هو ثبات النعم. قد يعمل الانسان لتتوب عليه هذه النعم، لانه اذا فقد اصابه الانسان وفقا بالجسد. وأما وإن كانت الأخرى قال بالستين من الشيطان الرجيم. ثم تلت المسلم قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثم يعلم عباد الله أن الإنسان قد يتعرض قلبه لفتن، وما ترى في هذا الزمان، فإن الفتن ضرر على القلوب عظيم. إذا أقبلت الفتنة فإنه لا يتضرر الرسل من أعضاء الإنسان كتضرر القلب. تضرر الفتنة عائد على القلب، لأنه هو سلطان الجوارح. إن استقام استقامت الجوارح كلها، وإن فسدت فسدت الجوارح كلها. ولهذا ذكر الإمام مسلم حديثاً عظيماً حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بلال؟ أيكم سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر بلال؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال عمر: لعلكم تسألون ابنة الرجل في أهله وجاره. قال: نعم. قال: تلك تكفيرها الصلاه وتسجيل المصطلح، ولكن انكم سمع رسول الله عليه الصلاه والسلام يذكر الفتن التي تكون موج البحر، تكون موج البحر يعني بقوتها، بحيث ان تلك الموجات لا يجوز لها الانسان، ومن ذلك تطارد الامواج بقوته وبشدته وبكفاءته. قال: انكم سمع رسول يذكر تلك الفتن التي تكون موج البحر؟ قال حذيفة: ما تلك الفوز؟ فقلت: معه. قال: لله من تكون؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ضعفكم الفتن على الكفر. فاول ما فعلوا بها فعلوا على قلب الايمان، لا فعلوا على علمه ولا على علمه، بل فعلوا على قلبه. تعرض الحقوق أو تعرض الفتن على الحقوق كان حقوق في حقوق الأولى فأي مسجد أشبهها تفيد في مسجد المصلى أي تقبلها تفيد في مسجد المصلى وأي قلب أن تراها تفيد في مسجد بيضاء حتى يكون على قلبين أبيض مثل صخر لا تضر فتنه ما دمت السماوات والآخر أسود مربات مربات من شدة البياض السماوات كالكوز مشققا كذلك الكأس المجهول لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما علم بالهواء فلهذا أول ما يحصل للناس الإنسان يأتي بسبب قلوبهم ومن جراء هذا الأمثال ولهذا كان الإنسان بحاجة إلى من يثبته وكان بحاجة إلى دعاء الله عز وجل ليثبته لا سيما في هذه المواطن مواطن الشدة والانتحار والاختبار هذا هو سيأتي إلى الله مزيد بيان فتقيكم بعدين والله تعالى نسألكم كما نوليكم لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يسمعون القول ويستجيبون السمع أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب الحمد لله رب العالمين أمرنا باتباع صراطه المستقيم والثبات على دينه القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجواد الكريم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لما كان الثبات على دين الله عز وجل من مهمات الأمور احتاج إلى مجاهدة ومثابرة من العبد لحمل نفسه وترفيقها وتدريبها على الإيمان وفعل الطاعات ثم إلى توفيق وحفظ من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى ليسلم من خواطف الأهواء ومضلات الفتن وتوابع الشهوات والشبهات فإنه لا يسلم إلا من تجبرت أصوله وطابت نوره وكما قالوا عند الامتحان يكرم المرء والتهام ذكر العلامة ابن القيم مثلا عظيما في مسألة الثبات وأن الثبات على دين الله عز وجل ليس نتيجة جهد ضئيل يقدمه المسلم في حياته بل هي حياة كلها عمل ومطابقة وجهاد وإخلاص وارتباط بالله عز وجل وإلا لم يوفق الإنسان إلى نفسه القادمة يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وهذا مثلا ضربه وإنما يستفيد الناس من الأمثال وقد قال الله عز وجل وتلك الأمثال وما يعرفها من العالمون قالت شجرة الذباب شجرة الصلوة شجرة الذباب معروفة يعني شجرة صغيرة تنبت في أسبوعين وأما شجرة الصلوة فلا إلا بعد 30 سنة. قال شجرة الذباب إلى مدخرة لشجرة التنور إن الطريق الذي قطعتيه المسلم في 30 سنة قطعته هناك في أسبوعين. ومع ذلك يقال لك شجرة ويقال لك شجرة. قال فقال شجرة التنور مهلا حتى تبوب رياح الخليج. فإن تبدي فقد تم بخرج. لله ما أروعه وأصدقه بامتثال فكذلك يعبد عباد الله فإن ثباته القائم على قدم راسخة وأرض خفيفة إنما يصح ويثبت ويختبر عند شدة المحن والأهوال وفي تعافي الكرب وغير الأحوال وما أثر مواطن الفتن وما أثر مواطن الجنسية التي يمر بها ملعب في هذه الدنيا. إذن فما عليه إلا أن يكون داخلا في جميع المواضع، لكن هناك بعض المواضع والمواضع خصت في مدينة الهلال، وإلا انحرف الإنسان وانتكس بعد الهلاية. نسأل الله تعالى السلامة. فمن المواضع الثلاث الثبات بالفتن أو عند الفتن، الثبات بالفتن أو عند الفتن، فإن تغير قلبي وتحبه وتقلبه راجع الشدة، سببه الفتن بكل أشكالها وأنواعها. وقد تجتمع للمرء أكثر فتن أو بعضها، وقد تستمر معه وقد لا تستمر، وهي كثيرة في آخر الزمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يتآرق الزمان ويلقى الشح ويقل العمل وتكثر الفتن. وما ولم يأتي في الشرع من التحذير في ذلك التحذير من الفتن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التحذير من الفتن في حديثه عن حاله. والله عز وجل يقول في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية كما يقول الحافظ ابن كثير، وإن كان المناظر بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها عامة في جميع كل مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن، ولهذا كان من فعل الإمام البخاري في صحيحه أن أورد في أول كتاب الفتن هذا الباب، فقال: باب في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، ولهذا فإنه يتعلم عن الإنسان أن لا يلقى ربه سبحانه وتعالى في دعائه، لأن خطر الفتن على قلوبه واضح جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بأن يستعيذوا بالله من شر هذه الفتن، فكان يقول: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء ما يكونون في مأمن من كل فتنة مضلة أو مضرة، كما في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مسنون، فاقبضني إليك غير مسنون. ولهذا كان من علامات ومعالم سعادة حتى المسلم في هذه الدنيا مكانة تكون الفتن وعدم الخوض فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لم يجب الفتن، وكرر هذه الكلمة ثلاثا، ثم قال: ولمن ابتلي فصبر ثواها. والفتنة عباد الله إذا أقبلت عرفت كل عالم، وإذا أقبلت عرفت كل جاهل. فالفتنة إذا أقبلت عرفت كل عالم بما عنده من العلم، ولذلك تراه يجتهدها ويستقيها وينجح ويختم بالله عز وجل حتى يحفظه منها. أما الجاهل فلقلة علمه ولتأثره ولعدم تفكره فإنه يقول في هذه الفتن فيلقى البلاء والجهل في قصور المطلق. لكن قال: إذا أكبر علمها وعرفها كل جاهل، لما خلفته من آثار سلبية ولما تركته من جراحات وقلوب، ربما يقتضي من الناس ان يعيشوا اعمارا حتى يتضاهوا ما بدوا. فنسال الله سبحانه وتعالى من مواطن الثبات عند عباد الله، الثبات عند ملاقاه الاعداء والكفاء بجهه المعالي. وفي هذا يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا واصبر إن الله مع الصابرين. فهذه الآية وإن كانت بذات معناها وفي المعارف فإنه أيضا تصدق علينا في معارفنا مع مدن الكفر ضد أمة الإسلام على كل المستويات وفي كل المجالات، اجتماعيا واقتصاديا وفكريا وثقافيا، فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا ان استطاعوا. فلا بد من الثبات الى بقيه العدالات. الفقهاء يقول وتتكلم مع هذا المسلم عبد الله وتسأل الله عز وجل ان يسبب لك حفاظا على المسير والمبالغ من ان ينال هذا الانتقام والزوال والمقت والفسق والصمت على الله عز وجل في المسلمين. من مواطن الثبات عرف عباد الله وعقود الاهميه في المكان الثبات عند المسلم المسير. والله عز وجل قد مدح اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال لهم صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من صبر احسن ومنهم من ينتظر وما بدل مسيرا. هذا عن شيء الايه وما بدل مسيرا اي ما غيروا تغييرا ما غيروا تغييرا. فهذه نعمه من الله عز وجل نعمه الثبات على المبدا من الله عز وجل لعبده الصالح. لانه كما قلنا لو صلب العبد جميع النعم في مقابل بقاء نعمة فعله وهي نعمة الهداية إلى الدين ثم نعمة الثبات عليه لم يكن العبد مقبولا ولا محروما بل يعيش حياته سعيدا ويكون مرحوما. يقول أهل السلف الصالح وهو من سادات التابع لأبو العاشر رحمه الله يقول قرأت المسلم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل أن هداني إلا ولم يجعلني من أفضل أي سبتني ولم يجعلني من أهل الطوائف الضالة وأهل الأهواء المنحرفة بل سبتني وعظمني سمعا وعظمني الله عز وجل. فتأمل عباد الله إلى قول هذا الرجل العالم الصالح كيف لم يكن النعمة في هداية الإسلام حتى ضم إليها نعمة الثبات عليه لما يعلم من خطر الشبه الخطافة والفتن الفتاكة التي تزيغ العقول والقلوب وتظلم السبل والظروف فتنسى تضل بعد الهداية وتنتهي فتسلك سبيل أهل الرواية. ومن مواطن الثبات وهذا من أعظم مواطن الثبات الثبات عند الموت الثبات عند الموت بل من علامات نجاح العبد وكونه وفلاحه ثباته في جميع الامراض وهو ما يعرف بحسن الخاتمه. حسن الخاتمه الى الله ان يوفق العبد لنسوه ويتوفق بكلمه التوحيد عنده في روحه ثم يوفق بعد ذلك الاجابه لما يساله الملكات. وهذا هو معنى قول الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا من قول الثابت في حياه الدنيا وفي الاخره قال قتاده يثبتهم في الدنيا بالخير والعمل الصالح وفي الاخره بالقبر. فاذا نبذ الاسلام بهذا بلاه فهذا ممن اراد الله عز وجل له خيرا. وهناك ثبات كثير حتى يثبت العبد عباد الله ينبغي ان يستحيل هذه المتحده التي جعلها الله عز وجل اسبابا لثبات من اعظمها الاقبال على تلاوه كتاب رب العالمين اذا تعلما وتعليما وتلاوه وتذكرا وعملا تحتاجه. فان الحكمه العظيمه من انزال هذا القران مبرهات المستفيد كما قال الله عز وجل في معرض رسله عن المشركين وقال لولا نزع في هذا القران نسبه وحشه فلا نزع لنثبت به فؤادا ورسلناه مبتلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن نفسه هو وسيلة الثبات على الأمة يزرع عباد الله الإيمان والتوحيد ويزكي نفسه ويطور حاجته إليه سبحانه وتعالى. والقرآن على أحكام ثلاث منهما هو عقيدة وتوحيد ومنهما هو إحياء أمر ونهي ومنهما هو أمر. ففي العقيدة والتكليف ما يجعل الإنسان آمنا على دين الله عز وجل لما يخاف الله عز وجل أن يحكم بالسلام في عرش الرحمن الرحيم هذه هو آية التكليف. لما يقرأ وكأي من النبي قاتل مع المسلمون كثير فما وجد ما أصابهم في سبيله وما ضعفوا السكن والله يحب الصابرين وما كان حوله إلا ما ورثنا من الذنوب العفو وإشراف الأمن وتكفي أقدامنا ومنصرنا عن قوم الكافرين. هذا دليل أن الإيمان والتكليف سبب لثبات العبد. كذلك العمل بإحكام القرآن من الأمر والنهي ابتداء بها ولهذا قال الله عز وجل ولو انهم فعلوا ما يوعظون النبي لكان خير لهم واشد تثبيتا فالتبرع ياتي باعاده من احسان من قوله ان الاستهزاء بالله عز وجل كذلك هذه الخطر التي ذكرها الله عز وجل في القران تصل للقران بعد انه يتفكرون هي ايضا وسيله للتباهي لما يقع المسلم ما وقع في المسلمين ومسلمين في استهانه الحي في سبيل الدعوه الى الله عز وجل وصبر على ما يلقيه من اذى في سبيل الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه في هذا الشان ان هذه الخطر انما جاءت لاجل ان يثبت قلب المسلم فقد كان في امرهم عبره للاباء ما كان حديث الفرح ولكن تصديق الذي بين يديه وتصديق الشيء وهنا واحد لقوم يؤمنون هذا هو سيد الزواج كثيره جدا ولعل الله سبحانه وتعالى يكفر مجلسا او فقط لهذا الموضوع نرجع فيه نفسه بلا تفصيل فنساله تبارك وتعالى ان يثبتنا على الدين وعلى صراطه المستقيم وان يرزقنا انواع الجلاله الكبيره وان لا يكلنا الى انفسنا طرف العين يا حيث يا قيوم برحمتك المستقيم اصلح لنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرف العين اللهم صل على ديننا الذي وعدت بسمعنا واصلح الى الزياده في سماعتنا واصلح الى اخرتنا التي في سماعتنا واجعل الحياه جلده للمستقيم واجعل الموت اقعد لنا من كل شر اللهم متعنا باسمنا الى الاخطار والموت لابد لا حتى واجعل الوالد منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عذابنا ولا تجعل الكفر عنا ولا تفرح عنا واغفر لنا من بقيه صالحات اعمالنا انك على كل شيء قدير وبه